الليل وجعلنا آية آله مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا مولانا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ونخرج له يوم القيامة كتابا. ويخرج له يوم القيامة كتابا. كتابا يلقاه منشورا. ها ويخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ويخرج له يوم القيامة ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الله عليك الله الله الله يا قرآن اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا رفت عليك يا مولانا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Mm-hmm.

تعيذ وهو مؤمن فأولئك كان تحت يوم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أطئ على تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مولانا تمام والنبي وقضى الله يا حضره النبي الله يذكرك يا حضره النبي اسمع عليه حضر ابوك خليك تفتري شويه الله يذكرك وما فيك الصح وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أفئ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يفتح عليك يا مولانا الله يفتح عليك الله يسمح حالك الله يكرمك الله يزيدك من نعم الله الله يسترك يا عليك يا في النجم دور عليك وبالوالدين إحسانا إما بلغ الكبر الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل